الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الله ما شاء الله.

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

رسول الله في كثير من حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم بسم الله الرحمن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا وليدين رزقكم